الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء جديد متجدد في شرح الأربعين النووية، وصلنا إلى الحديث العشرون، وهو حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحديث رواه البخاري. هذا الحديث إخواني حديث عظيم الفوائد، حتى قال بعض أهل العلم عن هذا الحديث أن فيه جماع الدين، أن في هذا الحديث جماع الدين، لأن الدين إما فعل مأمور أو ترك محذور، الدين إما فعل مأمور أو ترك محذور. والحياء، الحياء يمنع العبد من ترك المأمور ويمنع العبد من فعل المحذور. الحياء يمنع العبد من ترك المأمور كالواجبات والمندوبات، وهو أيضا يمنع العبد من فعل المحذور كالمحرمات والمكروهات. فنرى أن الحياء هو المحرك للعبد في فعل ما أمر الله ورسوله وترك ما نهى عنه الله تبارك وتعالى ورسوله. وعلى هذا المعنى فهذا الحديث يدخل في جميع الإسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي أن هذا المعنى، يعني معنى الحياء إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا مما تعاقب ذكره في الأنبياء. يعني ذكر الحياء وذكر إن لم تستحي فاصنع ما شئت هذا تناقل بين الأنبياء وأممهم. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، فهذا المعنى معنى متجذر في قلوب المؤمنين، بل حتى في قلوب غير المؤمنين، لكن المؤمن يستحي إيمانا وغير المؤمن يستحي خجلا، وغير المؤمن يستحي خجلا. فهذا الحديث والمعنى هو مما تناقلته الأجيال بعد الأجيال عن الأنبياء الأول حتى وصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وبه يبقى في الناس حتى يرث الله الأرض ومن عليها. الحياء، تعريف الحياء، الحياء في اللغة من الحشمة، الحشمة، وضده الوقاحة، يقال فلان حيي وفلان وقح، أو فلانة حيية وفلانة وقحة. وعرف في الشرع أو في الإصطلاح أنه انقباض النفس من شيء، انقباض النفس من شيء وتركه حذرا من اللوم، انقباض النفس من شيء وترك ذلك الشيء حذرا من اللوم حتى لا يلام على فعله أو يلام على تركه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعريف الحياء، قال: الحياء خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبائح، الحياء خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبائح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، يمنع من التقصير في حق ذي الحق. وقيل كذلك تغير وانكسار، الحياء تغير وانكسار، يعتري الإنسان من خوف ما يعاب، من خوف ما يعاب به ويذم، ومحله الوجه، يظهر على الوجه، الحياء يظهر على الوجه. فعندنا حياء وعندنا خجل، فما الفرق بين الحياء والخجل؟ الحياء يسبق، الحياء يتقدم على الفعل ويمنع من الوقوع به، الحياء يتقدم على الفعل ويمنع من الوقوع فيه. أما الخجل فهو شعور يعتري الإنسان بعد وقوع الفعل، فهو يخجل من فعله الذي فعل الذي أدى به إلى الحياء. فالحياء مقدم على الأفعال يمنع من قبيحها، والخجل يظهر على الإنسان بعد الوقوع في تلك الأفعال. نعم. وبهذا المعنى قال من قال: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء. ورب قبيحة يعني فعل مستقبل، ما حال بيني وبين ركوبها أي فعلها إلا الحياء. وهذا الحديث إخواني اختلف أهل العلم في تأويله، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كأنه يقول افعل إن كنت لا تستحي فافعل. لذلك اختلف الناس أو أهل العلم في تفسير هذا الحديث على معنيين. المعنى الأول أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أمر فاصنع ما شئت، إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا على سبيل الوعيد والتهديد، ليس على سبيل الإذن. لأن ظاهر الحديث يدل على ذم ترك الحياء، وهو يشبه قول الله عز وجل في قوله: اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. اعمل ما شئت، طيب هل لك أن تعمل ما شئت أم أنك تعمل المأمور وتجتنب المحذور؟ لكن هذا أمر المراد منه التهديد، ونحن في دارج كلامنا نقول على وجه التهديد: إن كنت رجلا فافعل، يعني إن كنت رجلا فافعل، يعني لا أريده أن يفعل بل أنا أحذره من أن يفعل. فكلامي اصنع ما شئت أو افعل ما شئت على وجه التهديد، وهذا المعنى هو الظاهر في الحديث كقول الله تعالى: اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير، وكقوله تعالى: فاعبدوا ما شئتم. هل نحن مخيرون بأن نعبد ما نشاء؟ لا، لكن هذا على سبيل التهديد، الله أمرك أن تعبده وحده لا شريك له، لكن إن امتنعت قال لك اعبد ما شئت، فإنك مجازا بعملك. ومن هذا المعنى قول القائل: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. ما دام الحياء في الإنسان فإنه يعيش حياة كريمة بعيدة عن الذل والمهانة، لأنه بالحياء سيفعل ما يؤمر، وبالحياء سيجتنب ما ينهى عنه ويزجر، فسيكون في منأى عن اللوم وعن التهديد والتنديد. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للحديث قالوا إنه أمر لكن معناه الخبر، أمر معناه الخبر، أمر معناه الخبر. والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، يعني كأن الله تبارك وتعالى على لسانه، لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يخبر، يقول أن الحياء حاجز بين الإنسان وبين القبيح وبين فعل القبيح. قال إن من لم يستحي صنع ما شاء، صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انتهك كل الفواحش وكل المنكرات، وكل المنكرات. فهو أمر بمعنى الخبر، كأنما يخبر أن من لم يستحي فعل ما شاء، لكن لا يعني أنه لا، هو سيجازى بالخير خيرا وبالشر على فعله شرا. وهناك معنى آخر ذكره بعض أهل العلم، أنك إن لم تستحي من الحق فافعله، إن لم تستحي فاصنع ما تشاء. يعني بعض الناس يحول بينه وبين فعل المعروف الحياء، لا، يقول لك إن لم تستحي من الحق فافعل ما تشاء، يعني فافعل المعروف دون أن تهاب في فعله. وهذا المعنى وإن كان صحيحا لكنه يعني هو معنى بعيد. ثم ذكر أهل العلم أن الحياء يقسم إلى أقسام باعتبار من تستحي منه، لا باعتبار نوعه، باعتبار من تستحي منه حياء من الله وحياء من الخلق وحياء من النفس. حياء من الله وحياء من الخلق وحياء من النفس. أما الحياء من الله فيكون بفعل ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يراك الله، وأن لا يراك الله إلا في مكان يحب أن يراك كالمساجد أو في المكان المباح، وأن لا يراك في مكان لا يحب أن يراك فيه كأماكن الفجور والفسوق. فالحياء من الله هو الذي يحرك العبد إلى فعل كل جميل وإلى ترك كل قبيح، وإلى ترك كل قبيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، يعني ليس حياء عاديا بل حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. فقيل يا رسول الله كيف نستحي من الله حق الحياء، كيف نستحي من الله حق الحياء؟ قال أي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ الرأس وما حوى. من ماذا يحفظه؟ يحفظه من الاجتراء على حدود الله، فيمنع العين من النظر الحرام، ويمنع اللسان من الكلام الحرام، ويمنع الأذن من سماع الحرام. فالرأس وما حوى، وحواس الإنسان كلها في الرأس، وكذلك الظنون. فأن يحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى. البطن أي أن لا يدخل في جوفه إلا حلالا، أن لا يدخل في جوفه حراما، بل ولا ما فيه شبهة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما تشك فيه إلى ما لا شك فيه. فالحلال بين والحرام بين، وبينهما متشابهات. فالاستحياء من الله حق الحياء أن تفعل الحلال وأن تترك الحرام، وأن تجتنب أيضا ما اشتبهت في حله أو حرمته. قال: أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، يعني الوعاء. وأيضا يعبر بالبطن عن الفرج، يعبر بالبطن عن الفرج، لأن الإنسان إذا ملأ بطنه نمت شهوته، نمت شهوته، فكأنه أوصى بحفظ البطن من أن يدخل إليه حراما، وبحفظ الفرج في أن يعني أن يكون منه الحرام أيضا. ثم قال: وترك زينة الدنيا. ترك زينة الدنيا، وليس المراد المباحات التي يعني يستعملها الناس. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وإنما ترك زينة الدنيا يعني أن لا ينشغل الإنسان بالدنيا بحيث تغلب على الآخرة، فيضيع أمر الآخرة لانشغاله بالدنيا. ويدل على هذا المعنى تتمة الحديث حيث قال: واذكر الموت والبلى، يعني تترك زينة الدنيا وأن تذكر الموت، لأنك مهما تنعمت ومهما رأيت من نعيم الدنيا فلا بد من الموت. فحتى يستقيم أمرك في دنياك دائما تذكر الموت والبلى. الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات، يقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات، لأن ذكر الموت، ذكر الموت يجعل الإنسان مستقيما. فإن كان من الأغنياء علم أنه سيفارق هذا المال قريبا، وإن كان فقيرا في ضنك علم أنه سيفارق هذا البلاء وهذه الحاجة قريبا، وإن كان ذا سلطان وجاه علم أن سلطانه وجاهه سينزع منه قريبا، وإن كان مظلوما مقهورا علم أنه سينصف قريبا. فذكر الموت والبلى. قال: وذكر الموت والبلى فقد استحيا من الله حق الحياء. فهذا الحياء من الله. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فأقبل ثلاثة نفر، كان جالسا في حلقة فأقبل ثلاثة نفر، أما أحدهم فذهب، ذهب يعني غادر المكان، وأما الآخر فوجد فرجة في الحلقة وجلس، وجد فرجة في الحلقة وجلس. وهذا الحديث يرشد إلى أن أفضل الجلسات هي ما كانت بشكل حلقة، لأن الناس سيكونون قريبين من المتكلم، وكلهم في يعني كأنهم في مسافة واحدة عنه. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة قال لأصحابه لما رآهم تفرقوا، قال: ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين، ما لي أراكم عزين. فكانوا إذا جلسوا في مكان اجتمعوا ولو وضع عليهم بساط لغطاهم الاجتماع. التفرق في كل حال غير محمود، إلا أن تفارق أهل الباطل في باطلهم مع أهل الحق. فهذا وجد فرجة في الحلقة وجلس، وما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم كلامه قال: ألا أخبركم بحال الثلاثة، يعني الثلاثة نفر، ألا أخبركم بحال الثلاثة؟ أما الأول فأعرض، يعني ذهب، فأعرض الله عنه. أما الأول فأعرض الله عنه. وأما الثاني الذي جلس في الحلقة فآواه الله. وأما الثالث فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فاستحيا من الله فاستحيا الله تبارك وتعالى منه، ومن استحيا الله منه لم يعذبه. من استحيا الله منه لم يعذبه. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير، يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا. وفي رواية أخرى: إن الله حيي ستير، يستحي أن يعذب صاحب شيبة، صاحب شيبة. من استحي الله منه لم يعذبه. فهذا الحياء من الله. وأما الحياء من الخلق، الحياء من الخلق فهو خلق يمنعك من أن تظهر القبيح أمام الناس، يمنعك من أن تظهر القبيح من الفعل أمام الناس، أو أن تظهر النقص والتقصير أمامهم. وهذا الحياء من الناس إذا حملك على فعل القبيح، عفواً، إذا حملك على ترك فعل القبيح، ترك فعله، وحملك على فعل الأمر المحمود المأمور به، هذا جنبك الحرج من الناس، ولعلك أن تثاب على ذلك أيضا. في الحديث الصحيح عن علقمة ابن عثالة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم، علقمة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله عظني، عظني يعني قل لي كلاما بليغا. فقال عليه الصلاة والسلام: استحي من الله تعالى، استحي من الله تعالى استحياؤك من ذوي الهيبة من قومك، استحي من الله تعالى استحياؤك من ذوي الهيبة. يعني لو كان الإنسان في أناس مغمورين، أناس ليسوا أصحاب شأن ولا هيبة ولا وقار، لعل الإنسان لا يستحي منهم. لا، يقول استحي من الله كأنك مع ذي هيبة من قومك، كيف تستحي منه؟ لو كنت، وفي رواية أخرى استحي من الله كأنك بين رجلين من صالح قومك، كأنك بين رجلين من صالح قومك. تجد أحدنا أو أحد الناس إذا كان بين رجلين صالحين من أصحاب الهيئات الحسنة والصلاح، تجده صالحا يتشبه بهم بصلاحهم وبهيبتهم وبوقارهم، حياء منهم. يقول استحي من الله كأنك بين مع ذي هيبة أو هيئة من قومك. وكذلك الحياء من الناس، الحياء من الناس يقود العبد لأن يستحي من الله. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في مرة جاء إلى المسجد في يوم الجمعة، جاء إلى المسجد في يوم الجمعة، وقبل أن يصل إلى المسجد وإذا بالناس قد خرجوا، يعني صلاة الجمعة قد انقضت وإذا بالناس قد خرجوا من المسجد، فذهب يتخبأ من الناس كي لا يروه، ذهب يتخبأ من الناس كي لا يروه. فقال له قائل: أتستحي من الناس ولا تستحي من الله؟ أتستحي من الناس حتى لا يروك ولا تستحي من الله؟ فقال كلمة عظيمة، قال: من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله، من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله. ما معنى هذا الكلام؟ من لم يستحي من الناس، الناس في طبعهم لا يسترون العيوب، بل يبادرون إلى إفشائها والتعيير بها، يبادرون إلى إفشائها والتعيير بها، ومع ذلك ليس لهم يعني من ليس لهم من الإنسان شيء. يعني فقوله من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله، فإذا كنت لا تستحي ممن يعيرك وممن يفضحك فمن باب أولى أنك لن تستحي ممن يسترك ويعني يستر عيبك. فالله جل وعلا حي ستير، فإذا كنت إذا كنت لا تستحي من الناس فمن باب أولى أن لا تستحي من الله، من باب أولى. وإن كنت تستحي من الله فمن باب أولى أيضا أن تستحي من الخلق. فحياؤك من الناس اجعل معه حياء من الله، يعني يعني يعني لا تجعل حياءك مجردا من الناس فيكون من الرياء، لا، حياؤك من الناس اجعل مثله في خلواتك حياء من الله. قال بعض السلف في من إذا خلا بالمعصية فعلها وإذا كان أمام الناس لم يفعلها، قال لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، يعني تستحي من الناس ولا تستحي من الله، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. وأما الحياء من النفس، أما الحياء من النفس فحياؤك من نفسك أن ترضى لها الدون، أن ترضى لها الدون، بل حياؤك من نفسك أن تجعل نفسك عزيزة تبتغي معالي الأمور وعظائم الأمور ولا ترضى بسفاسفها وبالأمور يعني الدنية منها. حياؤك من نفسك يحثك على فعل الأعمال الصالحة ويمنعك من فعل القبائح. حياؤك من نفسك يجعلك تنافس الخلق، تنافس الخلق في وتسابقهم في مسيرك إلى الله عز وجل، لا ترضى لنفسك بالدون. فاستحي من نفسك أن ترضى في بالأمر الدون والأمر الذي لا يحمد. وقد قال من قال ولم أرى في عيوب الناس عيبا، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنت بإمكانك أن تكمل وتتمم نفسك، فلماذا ترضى بالنقص؟ فاستحي من نفسك أن تبقيها في نقص وفي هوان، بل ادفعها إلى معالي الأمور وإلى أكملها. وأما تقسيم الحياء إلى حياء محمود وحياء مذموم، فالحياء الذي أمر الله به كله خير، الحياء الذي أمر الله به كله خير. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، يعني يلومه يعني يقول له حياؤك يفوت عليك، جعل الناس يستغلونك كذا، يعني من هذا يلومه. قال دعه فإن الحياء كله خير، الحياء الذي أمر الله به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كله خير. وفي رواية أخرى الحياء خير كله، الحياء خير كله، وكيف لا يكون خير كله، والحياء يدعوك إلى فعل كل أمر عظيم محمود ويمنعك من فعل كل أمر مشين مذموم. أما ما يظنه بعض الناس حياء وهو ليس من الحياء بل هو من الخور والضعف، فهو ما يقوم في النفس ويمنع صاحبه من فعل المعروف. بعض الناس لا يأتي إلى المسجد، يستحي من الناس، يستحي من الناس. بعض الناس لا يفعل لا يخرج في حوائج الناس أو في مصالحهم حياء يستحي. أو بعض النساء لا تحتشم لا تلبس الحجاب حياء من زميلاتها ومن الناس ماذا سيقولون عنها، أو لا تلبس الخمار حياء من الناس، هذا ليس حياء بل هذا خور وضعف في الدين، خور وضعف. فالحياء الذي أمر الله به كله خير، فهو يدعوك لفعل المحمود وترك المذموم. ولله در أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قالت نعم النساء، نعم النساء نساء الأنصار، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء، لم يمنعهن من التفقه في الدين. لذلك قال من قال لا حياء في العلم أو لا حياء في الدين، لا، الدين كله حياء، وهذه مقولة خاطئة، لا حياء في الدين بل الدين كله حياء، لكن حياء الدين فعل المحمود وترك المذموم. فإذا كان الحياء يمنعك من المحمود، يمنعك من فعل المحمود ولا يمنعك من فعل المذموم، فهذا ليس حياء بل هذا خور في الحق وجرأة في الباطل، خور في الحق وجرأة في الباطل. فتقول رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. كانت المرأة من الأنصار تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتستفتيه في أمور تخص النساء في تفاصيل دقيقة جدا، ما يتعلق بالمرأة، ما يتعلق بطهارتها، بأحوالها، حتى أن المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لتغطي وجهها حياء، تغطي وجهها حياء، لكن حياء، لكن حال نساء الأنصار خير كما قالت عائشة من حال من تستحي أن تسأل عن أمر دينها. وكذلك كثير من الناس من الرجال يستحي أن يسأل في أمر دينه من في الصلاة أو في الزكاة أو في الحج أو في غير ذلك، وهذا حياء مذموم، هذا حياء مذموم بل هذا خور وضعف. لذلك قال مجاهد من أخص تلاميذ ابن عباس قال اثنان لا يتعلمان، اثنان لا يتعلمان، مستحٍ ومستكبر. فلا حياء في العلم وليس لا حياء في الدين، بل الدين كله حياء، لكن لا يمنعك حياؤك من أن تتفقه في دين الله. فلئن خجلت في السؤال خير من أن تبقى تحت طائلة الجهل وتعاب به. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأختم ببيان منزلة الحياء وأنه من الإيمان. الحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له، الحياء من الإيمان. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، تجد حجرا في الطريق أو شوكة في الطريق أو أذى، أدناها. قال والحياء شعبة من الإيمان. وإن العبد لا يعجب، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى، ثم خص الحياء من بقية الشعب في الذكر، كأنه عليه الصلاة والسلام يقول أن الحياء يدخل في أعلى مراتب الإيمان وفي أدناها وفي أوسطها. فالحياء هو الذي يحرك العبد، والحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له. وأعجب شيء في زماننا هذا، أعجب ما ترى في زماننا هذا قلة الحياء، وخاصة وللأسف عند النساء. فالنساء كثير من النساء لا تستحي لا من الله ولا من الناس ولا تستحي من نفسها، تخرج كأنها شبه عارية. قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام. وما دل ضعف حياء المرأة التي تخرج شبه عارية إما بالبنطال وإما بالملابس الضيقة والقصيرة، ويعني كأنها لا تلبس شيئا، إلا دليل على ضعف إيمانها وقلة حيائها من الله ومن الناس ومن نفسها. وهذا الأمر يدل أيضا على خور عند الرجال، يدل على خور عند الرجال، إذ يسمح للمرأة أن تخرج شبه عارية وهو مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، فكيف لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس ولا يستحي من نفسه، فيذر زوجته تخرج شبه عارية أمام الناس؟ فهذا خور في الرجال. ولو استحيا هذا الإنسان ولو استحيت هذه المرأة من الله حق الحياء لما خرجت إلا بهيئة ترضي ربها تبارك وتعالى وتسترها من الناس. وهذا لا يعني أن المرأة تجلس في بيتها، المرأة تحتاج إلى الخروج، لكن تخرج على هيئة محتشمة يعني يثيبها ربها عليها، وتعظم أيضا في عين الخلق وعين من يعرفها. أما أن يعني أن تخرج المرأة هكذا، فهذا ضعف في إيمانها وقلة في حيائها وضعف في إيمان الرجل وخور فيه وفي حاله. فالحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له. فيا عباد الله، استحيوا من الله حق الحياء.